أنت فيها، أنت محاط الآن بكل بكثير من المعلومات. أن ترى الحفاة العراة سارعة أشفائي يتطاولون في الدنيا، صيفان من الناس لم أرهم بعد، رجال بأيديهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا توجد من مسيرة كذا وكذا. من نشاط السهر انتشار الجهل وفشول ألف معجزات تعليمية عظيمة جدا. انتشار الجهل وفشول القلم، كأنهما أمران متضادان لكنهما حقيقتان. جهل مع الكتاب، مع الكتاب القلم يخدم الجهل. فشول القلم يعني محو الأمية، هذا فشول القلم، لكن مع محو الأمية ينتشر الجهل كما ترى. يعني التي نراها الآن من تحقيقات وردود وكذا بجهل يردون بجهل، هذا فشول القلم من أشراط الساعة. من أشراط الساعة قال عليه السلام إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من صدور العلماء، ولكنه يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يمكن عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وضلوا. وأنتم ترون الآن العالم الإسلامي كله اللي ما أدري كم مليون بعد يتصل مع 4 5 10 20 قول يا سيدي 50 ومنطبشهم كمان 50 100 100. هذول عالم ولا هم موجودين ممن يفيدون العالم الإسلامي، هذه أكثر ظاهرة وعلامة من صدق كلام الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينتجع علما انتزاعا من صدور العلماء ولكنه يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يكن عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا ولم. الآن رؤساء الأحزاب هم علماء الأحزاب وهم بلا شك أكثروا جهلا، صحيح عندهم قلم لكن عرفت أنه يلتقي مع القلم الجهل، هذا هو الواقع. وما ظاهرة الرد على فتوى الأوزان ومقالات المتتابعة في جريدة اللواء ومثالها؟ هذه أقلام تكتب، الجهل فظيع جدا، وليس أنه وقف الأمر عند الجهل فقط، وإنما الحقد والحسد والبغض والضغينة ونحو ذلك من الأوزان. فيها يا أخي هذه نعالج فيها، فيها فيها وعارج فيها، ومن حام حول الحمى يوشك عقابه.